لقيت كي ندير مازالني تايه بين وبين وين وين ماشي وين العقل حبس والقلب يميل بحري مهلك ومواجه قويه ظلام الليل تغلب عليا الهضره سكات العين تحت خلاف سواد العين من شوفتها نخاف هواها بلا انا هو بلاها بلا ما نفيق طايره في سماها ما كاش كيف ننساها ماشي بسهل نيه الخير ربي سهل مخفي باين في وسط الناس مخفي باين ما فيش رماز بيني وبينها لغه الحاس حتى في غيابها كاين احساس سهران ليالي وتبان في نامي سكنة في روحي جامي تغطيني اعتدلها قلبي مخي اللي اختارني ما بغا يتبعني ليل يا ليل ليل يا ليل ابعد لي جواب نفرح ونطير دارا بيل دارا بيل الراس يقول الدارا هنفق